حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل فوقع الحق وبطل وألقي السحرة ساجدين.